أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم الصلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، متفق عليه. فهذا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قام من صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد الأول، وأيضا لم يتشهد ولم يجلس، فحصل منه أمرين وإن كان متلازمين. فإنه عليه السلام كما سمعنا بعد أن تشهد التشهد الأخير وانتظروا تسليمه سجد سجدتين، كبر وسجد ثم كبر وسجد، مكان ما نسي من الجلوس والتشهد. وهذا أخذ منه بعض أهل العلم أن النسيان أو السهو إذا تعدد يجزئ عنه سجدتان مهما تعدد في الصلاة، مهما تعدد السهو في الصلاة فيجزئ عنه سجدتان. نعم كم ترك في هذا؟ وهنا هذه الحال يعني واضح الحديث أن سجود السهو قبل السلام، سجود السهو قبل السلام. صلى الله عليه. الأخطاء التي تكررت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، النسيان، الجلوس والتشهد، يعني التشهد الأول لم يأتي به لأن يعني هذا محله الجلوس، فهو لما قام لا بد أنه شرع في الفاتحة في قراءة السورة الفاتحة، لأن التشهد محله أثناء الجلوس، فهو قام ولم يجلس وأيضا لم يتشهد. أحسن الله عليكم. إذا ارتفع الإنسان وكان إذا قيامه أقرب منه إلى جلوسه، في هذه الحالة ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال إذا قام أحدكم من الركعتين فإن استتب قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، وليسجد سجدتين، وإن لم يكن استتب قائما فليجلس ولا سجود عليه، ولا سجود عليه. لكن هذه محل اختلاف بين أهل العلم لأنه ورد فيها أحاديث مختلفة. ورد عن أنس أنه إما من فعله أو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام من الركعتين فسبحوا به فعاد ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. وورد أيضا في حديث ابن عمر ليس في وثبة الصلاة سجود، إنما السجود عن قيام، عن سجود إلى قيام أو من قيام إلى سجود. وعلى كل حال الأمر واسع في هذه المسألة، إذا قام ولم يستتب قائمة فعاد، فإن سجد لهذا الفعل الذي حصل منه فقد ورد الأثر بذلك، وإن لم يسجد فقد ورد أيضا ما يدل على عدم السجود. حديث المغيرة لا ليس عند مسلم، عند أحمد وأبي داود من رواية زياد بن علاقة أنه صلى بهم المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين فسبحوا به فأشار إليهم أن قوموا فقاموا وتابعوه، فلما انتهى من صلاته وسلم سجد سجدتين ثم قال صنعت بكم مثل ما صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسجد سجدتي السهو لأنه ترك التشهد الأول والجلوس له. أحسن الله عليكم. من عمل عمل مخالفا لنيته كمن كان يصلي الوتر وكان ينوي أن يصلي مثنى ثم يسلم منها ثم يصلي الوتر الأخيرة ولكنه قام بعد الثانية مباشرة، وقد وردت السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، يعني صلى ركعتين هو يريد الوتر، هو نعم لا يريد أن يوتر بركعة، كان يريد أن يشفع يصلي ركعتين ثم يوتر، ثم يوتر بركعة، لكنه بعد الاثنتين قام. قام، هل يسجد في هذا الحال السهو أم يتابع على أنها سنة قد ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر أنه لا يحتاج إلى سجود السهو، لأن هذه الصورة بأن يصلي ثلاثا متتالية ولا يجلس فيها قد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ففعله وافق سنة مشروعة. وكذلك في القيام في رمضان، القيام سواء في رمضان أو غير رمضان، لا بالنسبة للقيام في رمضان إذا صلى ركعتين ثم قام فهنا الأولى أن يجلس، الأولى أن يجلس حتى لو قام، لأنه ورد في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين إذا كان لا يريد الوتر. أما إذا كان يريد الوتر فمثل ما ذكرت لك. أما إذا أراد أن يصلي ويأتي بركعتين وركعتين وركعتين لكنه نسي فقام من الثانية إلى ثالثة، فلا نقول يأتي بأربع متتالية، لأن هذه الصورة أربع بسلام واحد أو على هيئة الظهر أو هيئة العشاء، هذه لم ترد خاصة في الليل في صلاة الليل لم ترد ما ثبت يعني. فالأولى أنه يعود من القيام ويقتصر على ركعتين ويسجد للسهو، لا يصلي أربع متتابعة. لا ما يصلي أربع متتابعة سواء في التراويح أو في التراويح أو التهجد أو إلا إذا يريد أن يصلها بالوتر. إذا كان يريد أن يصلها بالوتر فقد ورد يصلي خمس يصلي سبع يصلي ثلاث، أما أن يصلي أربعا بسلام واحد في الليل فهذا الحديث نص على المنع منه. صلاة الليل مثنى مثنى، وفي بعض الروايات صلاة الليل والنهار، لكن هذه الزيادة من أهل العلم تكلم فيها وقال إن الصحيح صلاة الليل فقط.